الجار صوني حق الجار يا ما سهرت الليل يا ما زرفت دموع يا ما سهرت الليل يا ما زرفت دموع يا ما فقدت دليل قلبي به همور ضبت منه البير وقلبي به ودموع يا جار يا جار يا جار يا جار ايه الدر في بحر ايه الماء جاريها الدر في بحرها الماس لو ما تراه ليل يخلب نفوس الناس بين خلي البين وانا عقلي ولا خلاص يا جار يا جار يا جار يا من ناير انا ايدي ما طايله قمر يا من ناير انا ايدي ما طايله عصفور عجيب طاير ومفرق قلبي وراه خلاني ليه لحاير يا ريت يعود لهوا يا جار يا جار يا جار يا من ناير انا ايدي ما طايله قمر يا من ناير انا ايدي ما طايله عصفور عجيب طاير مفرق قلبي وراه خلاني ليه لحاير يا ريت يعود بهواه يا جار يا جار